بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمستمعين جميعا، آمين. فهذا هو المجلس الثالث في مرتبة تفسير الآيات العظيمات المختارات من كتاب الله تعالى ضمن فعليات دورة العلامة أبي بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية أعظم آيات القرآن على الإطلاق، وأنها تحفظ قارئها من الشياطين والشرور كلها، لما احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة صفات الكمال لله تعالى. فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية، وأنه لا يستحق الألوهية غيره، فالألوهية غيره وعبادة غيره باطلة ضارة في الحال والمآل، وعبادته وحده لا شريك له هي الحق المصل إلى كل كمال، وأنه الحي الكامل الحياة. فمن كمال حياته أنه السميع البصير القدير المحيط علمه بكل شيء الكامل من كل وجه. فالحي يتضمن جميع الصفات ذاته، يتضمن جميع الصفات الذاتية، والقيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع المخلوقات وقام بها فأوجدها وأبقاها وأمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها. فالقيوم يتضمن جميع صفات الأفعال، ولهذا ورد أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فإن هذين الاسمين الكريمين يدخل فيهما جميع الكمالات الذاتية والفعلية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى قول الله تعالى: الحي القيوم. الحي القيوم هو من البراهين التي تدل على أنه هو الواحد، وأنه هو المستحق للعبادة دون سواه. واسمه الحي القيوم ترجع إليه جميع صفات الله عز وجل الذاتية والفعلية. نفهم هذه العبارة لأن من ورائها خير كبير. الله عز وجل وصف نفسه بالذات، بأفعال الذات، بأفعال الذات، فهو سبحانه وتعالى متكلم سميع بصير، يجيء يوم القيامة وجاء ربك والملك صفا صفا، وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه. هذا كلها متعلقة بذات الله عز وجل. فوصف ذاته بأنه الحي، الحي. هذه الحياة حياة الله ليست كحياة الخلق، لا حياة الملائكة ولا حياة الجن ولا حياة النبات ولا حياة البهائم ولا حياة الإنسان. حياة المخلوقات مسبوقة بعدم، قبل ذلك لم يكن شيئا مذكورا. وأثناء الحياة، نأخذ مثال الإنسان، قبل أن يوجد لم يكن حيا ولم يكن شيئا، وخلقه الله عز وجل وصارت عنده حياة، لكن هذه الحياة أحيانا سعيدة وأحيانا شقية. أحيانا متعبة وأحيانا مرتاح. أحيانا فقير وأحيانا غني. أحيانا مريض وأحيانا صحيح. هذا إنسان قبل أن يوجد لا يوصف بالحياة، وأثناء ما هو موجود فعنده حياة لكنها مضطربة، ولما يحين أجله يموت فتصير ليس عنده حياة. لا نقول له حي، وإنما نقول ميت. وهذا حال كل الخلق. أما الله عز وجل فهو حي حياة كاملة لم تسبق بعدم، وهو حي قادر قيوم له الكمال وله الجمال وله الجلال وله العظمة. وحياته غير مهددة. زد على ذلك أننا نقول الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما البشر فحياتهم حياتهم منعدمة قبل وجودهم ومضطربة أثناء وجودهم ومحدودة بالموت. حياة الله لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. حياة مستلزمة لكمال الصفات، كل صفة فيها كاملة، وعظمة النعوت والقوة والجلال والكمال. فمن سوى الله عز وجل إما حي سيموت، وإما كان حيا ومات، وإما جماد لا حياة له. الآن أسأل سؤال، ما هي حياة الله؟ كيف تصف حياة الله تعالى؟ يلا صفها بصفات. نعم، أزلي وأبدي. زد أعطينا الكلام اللي كنا نقوله الآن أرجعه لنا، أن حياة الله تبارك وتعالى لم تسبق بعدم ولا يعتريها نقص وغير مهددة بالفناء والعكس. بنو آدم كان شيئا لم يكن شيئا مذكورا وحياته فيها النقص والاضطراب ومهددة بالموت وأما الله فهو الحي الذي لا يموت. كل هذا متعلق بالبدن، هذا متعلق بالذات، عفوا بالذات، ذات الله يوصف بالحي. فكل صفة تتعلق بالذات ترجع إلى هذا الاسم الذي هو الحي. يوصف بأن له، وصف نفسه بأن بأيدينا، قال بأيدينا، ووصف نفسه بأن له وجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وصف نفسه بأن له أعين بأعيننا، وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه يضع قدمه في النار، هذا كله ذات. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تصدق أحدكم صدقة تقبلها الله بيمينه وكلتا يدي ربي يمين. إذن كل صفة تتعلق بالذات ترجع إلى صفة الحي، تمثلها صفة الحي. وكل فعل من أفعال الله عز وجل يرجع إلى القيوم. القيوم هو القيام وهو القيم، أولا سبحانه وتعالى قائم بنفسه، لا يحتاج لا إلى ملك ولا إلى جن ولا إلى بشر، فهو قائم بنفسه. هذا من جهة. القيوم تعني معنيين متلازمين، ليس على الخيار وإنما بالتلازم، لا بد هذا ولا بد هذا. أولا فهو قائم بنفسه تبارك وتعالى، غني الغنى التام من كل وجه، والثاني أنه قائم بخلقه، قائم بخلقه إحياء وإماتة، رفعا وخفضا، ذلا وعزا، عطاء ومنعا، إحياء وإماتة، نفعا وضرا، يطعم ولا يطعم، يطعم ولا يطعم، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، هو الذي يتوفاكم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يعني كل ما يحدث فيك أيها العبد فهو من فعل الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي قائم بهذا. تنفسك بإذن الله، تحركك، شربك للماء، أكلك للطعام، مشيك، جريك، موتك، كلها بإذن الله تعالى. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. السماوات وما فيهن من المجرات والكواكب والشمس والقمر والنجوم، الله هو الذي قائم بها، إذن هو القيوم، هو القيوم. تحرك النجوم، تحرك الشمس، ثقل السماوات، ثقل العرش، ثقل الكرسي، الله هو الذي قائم به، هو الذي يمسكه. البشر، الحياة في جحرها، النمال في جحرها، هو قائم بذلك. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أفمن هو قائم على ماذا؟ على كل نفس بما كسبت، الله قائم بذلك. وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. إذن استحضر هذه العظمة في كلمة القيوم عندما تقرأ الحي القيوم، تذكر ما هي حياة الله وتذكر ما هي حياة العباد لكي يظهر لك ضعفك وقوة الله. قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، لا يتحرك شيء ولا يتحرك شيء في الأرض إلا بأمر الله عز وجل، بإذن الله، بمشيئة الله، بأمر الله الكوني القدري. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله خلقكم وما تعملون. فإذن الله هو القائم بنفسه والقائم بخلقه. فبالله عليك عندما تريد أن تدعو الله عز وجل بهذه العظمة، ألا يعظم الله عندك؟ قل يا من هو قائم بكل نفس بما كسبت، قائم بالسماوات، بالملائكة، بالمجرات، والكواكب، والنجوم، والشمس، والقمر، والسحب، والأمطار، والرعد، هو الذي قائم بها. ومن في الأرض من البشر، البهائم، الحيوانات، والحشرات، والطيور، والحيات، والعقارب، والأفاعي، والجن، الشياطين، هو قائم بها. ولذلك كان هذان الاسمان اسمان عظيمان. ولذلك احتمل أنه الاسم الأعظم، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ورد في دعاء الحاجة، دعاء الحاجة: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. يا حي أخذت بعض الصفات، ويا قيوم أخذت صفات بقية. يا حي أخذت صفات ماذا؟ الذات. ويا قيوم أخذت صفات الأفعال. كل ما نصب إلى الله من فعل فهو متضمن في قولك القيوم. هذان الاسمان يدخل فيهما جميع الكمالات الذاتية والفعلية. أسألك بأنك، ولذلك كان في دعاء الكرب: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يقوله المسلم كل صباح وكل مساء: يا حي يا قيوم. استشعر بأنك استحضرت جميع أسماء الله الذاتية وأسماء الله التي تتعلق بالصفات. وذكر الحي القيوم في ثلاث مواضع من سور القرآن. الأولى هذه آية الكرسي، والثانية آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والثالثة ها آتي الآية. نعم في الحشر حي القيوم. وين؟ الحي القيوم. جزاك الله خير، أنقذت نيجيريا. من يعيدها؟ ما له هذا بقلم؟ لا طه. وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ما شاء الله. إذن هنا أدركنا شيئا من عظمة الله عز وجل. فجدير بالإنسان أن أو بالمسلم الموحد أن يستشعر وهو يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يستشعر حضور أسماء الله وصفاته كلها. هذا مثل ما تقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تفعل أن تجعل القرآن ربيع قلبي، قل يا حي يا قيوم أسألك كذا وكذا. أسماء التضرع، صفات التضرع التي يتضرع بها الإنسان لربه كثيرة. مثلا يا ذا الجلال والإكرام، ألض بيا ذا الجلال والإكرام، يا رب يا رب يا رب، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. يعني لما تعجز ولا غير ذلك تقول الأسماء تسوقها، قل يا حي يا قيوم، كما قال بعض أهل العلم أن الإنسان إذا كانت عنده طلبات وقد لا يستطيع أن يعبر عنها ماذا يقول؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وينوي بذلك الأشياء. فهذه هذا الدعاء العظيم يجلب لك ذاك الخير الذي جاء في قلبك. هذا باختصار الحي القيوم. أحسن الله إليكم. ومن كمال حياته وقيوبيته أنه لا تأخذه سنة أي نعاس ولا نوم، لأنه ما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والإنحلال وينزعه عنهما ذو العظمة والكبرياء والجلال. وأخبر أنه مالك لجميع ما في السماوات وما في الأرض وكلهم عبيده ومالكه، لا يخرج أحد منهم عن هذا الوصف اللازم، فهو المالك لجميع المماليك، وهو الذي اتصف بصفات الملك الكامل والتصرف التام النافذ والسلطان والكبرياء. ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحدا إلا بإذنه. نعم، هذا صفة أخرى. لا تأخذه سنة ولا نوم. النوم ضعف في الإنسان، ولذلك أهل الجنة لا ينامون. لو ناموا لقلنا أنهم تعبوا. النوم يأتي من جراء التعب، تعب. ومن آياته منامكم بالليل والنهار، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالنوم ضعف، صفة ضعف، ولذلك أهل الجنة لا ينامون، لا ينامون ولا يمتخطون، لا يكون عندهم مخاط الذي يخرج من الأنف والنخامة، ولا يبولون ولا يتغوطون. هذه كلها صفات نقص جعلها الله في بني آدم أو بني آدم وبعض الخلق ليبين لهم ضعفهم لكي لا يتكبر هذا الإنسان. الملوك ينامون، العباقرة ينامون، كل الناس ينامون. إذا أردت أن تعذب إنسان لا تتركه ينام، امنعه من النوم 24 ساعة 42 ساعة 72 ساعة خلاص يستسلم. حتى لو قلت له أين كنوزك يقول لك ها هناك خذها واتركني أنام. وهو نعمة من الله، والنوم سباتا، الليل معاشا، النهار معاشا، والنوم سبات. ينام الإنسان أحيانا 5 دقائق يقوم قوي. والسلف رضي الله عنهم كانوا من حرصهم على العلم أنهم لا ينامون إلا غلبة، ليس كما هو حالنا اليوم لما يأتي الساعة الفلانية أذهب إلى الفراش وأطفئ الأنوار وأنام وأسكت الضجيج وأنادي النوم. أما السلف كان أحدهم يجلس على مائدة يكتب الكتب، فتأتي زوجته فتجده منطرحا فوق الكتاب. ابن أبي حاتم هكذا يذكر عنه أنه كان يجعل رجله تحت المائدة ويكتب، فلما يغلبه النوم يمتد على ظهره فينام ما كتب الله له، ثم يقوم ويستمر في الكتابة. كانوا لا ينامون إلا غلبة من أجل الطلب. ولذلك أحيانا لما تنظر كتابات مثلا ابن القيم في شهر ولا شهرين تجده مثلا كتب زاد المعاد 6 مجلدات أو 7 مجلدات ما بين سفره إلى مكة من الشام إلى مكة، لم يكن عنده لا أصفار ولا كتب ولا أي شيء، كل ذلك من حافرته، فيها الأسانيد وفيها الأرقام وفيها الأعداد وفيها السنوات وفيها الروايات والحكايات وغير ذلك، سيرة وطب وعقيدة وكل شيء وغزوات وفوائدها وغير ذلك، لأنهم كانوا يبيتون لله سجدا وقياما. رحمهم الله. فالنوم صفة ضعف، وأهل الجنة لا ينامون، يذهب عنهم الضعف، يقيلون، لكن أي قيلولة؟ قال الله تعالى أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا. وش معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ أنهم عندما يأتي منتصف النهار، منتصف النهار تعمل يوم القيامة، يوم القيامة فيه 1000 يوم، يوم كان مقداره 50,000 سنة، نص يوم 25,000 سنة، كل أهل الجنة يدخل الجنة، اللي كتب الله لهم الجنة خلاص منتصف النهار دخلوا الجنة. يتأخر الأغنياء لأنهم يحاسبون، والفقراء قال عليه الصلاة والسلام دخلت الجنة فرأيت أغلب سكانها فقراء، يعني ليس عندهم مال يحاسبون عليه، عندهم ما يسد رمقهم فقط. والآخرون من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهم أحسن ما قيل أحسن الخلق مقيلا قيلولة، لكن القيلولة هو مجرد اتكاء، الاتكاء قد لا يكون لي تعب وإنما لي التمتع. وأما الدنيا فيها المقيل فيها النوم، مقيل القيلولة هو تبدأ من وقت الضحى الأخير عندما ترمض الفصال أو قبيل منتصف النهار بقليل إلى الزوال، كاين القيلولة والهيلولة والحيلولة. فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. إذن النوم صفة بني آدم، صفة البهائم، صفة حيوانات، الطيور كلهم ينامون، والله لا ينام، ولا تأخذه ولا سنة، غفوة، الغفوة هذه ليس لا تأخذه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام. لو نام الله وهو قيوم، لو ينام الله كيف يكون الدنيا؟ تسقط علينا النجوم والأقمار والأرض، تسقط كل شيء يسقط علينا. فإذن هو قيوم، ولا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي بداية النعاس، يكون الإنسان فيه منتبه ولكن قد صار في دمه ثقل يدعوه إلى البطاح ولا الانطراح والنوم. فالله منزه عن النوم. إذن هنا تعرف قوة الله. ورد في بعض الأخبار أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا ربي أنا تنام؟ أنا تنام؟ فقال الله تبارك وتعالى: يا موسى احمل قدحين من الماء وارفعهما. الله لما يأمر بأمر ولم يكن له ناسخ، لا ينبغي لمن أمر بذلك أن يترك ذلك الأمر حتى يقول الله له ضعه. فأخذ موسى القدحين، يعني تعرفون القدح مثل هذه الطسق الكبير الذي يغسل فيه الناس في الهدوم والملابس والأواني، وهذا الطسق كبير سطل كما يقولون. فأخذه موسى وهو مليء بالماء، وبقي ليلة وليلتين، فصار يتعب، فصار لما أخذته سنة من النوم سقط القدحان. قال الله: يا موسى أرأيت لو نمت؟ يعني أنت قدحين فقط، أنت تحمل قدحين بإذني، فما بالك من يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وبهذا يأتي عندك شيء من الفهم لا تأخذه لا سنة ولا نوم. ماذا نقول نحن وهو سبحانه عنده ضد الصفة الحي القيوم؟ تمام ضد تلك الصفة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن الآن عندك ماذا؟ عندك الله ذو الألوهية يعني ذو العظمة والجمال والكمال، وأن العباد كلهم عبيد له، عبودية العباد كلها له سبحانه وتعالى، هذه واحدة. لا إله إلا هو كلمة التوحيد بشقيها النفي والإثبات. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. صار عندنا الآن خمسة، استطيع أن نقول ستة، لأن السنة واحدة والنوم واحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. له، اللام للملكية، مالك الملك. فكلمة له تدل على الملك. الله الملك والمليك. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والملك الله مالك الملك والملك والمليك مليك. ومالك يوم الدين. جميع من ما في السماوات وما في الأرض ملك لله. ولذلك عندما يعتدي عليك شخص يقول له: يا أيها يا ملك، يا أيها الملك، أنك تنادي الله عز وجل طبعا بأدب، تقول: اللهم مالك الملك، هذا من ملكك، أنت آخذ بناصيته، اكفنيه بما شئت. فأنت تتوسل إليه بأنه هو الملك. وإذا أردت أن يعطيك الله عز وجل شيء فهو يملك السماوات والأرض، لا يملك ذاك الشيء فقط. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا ورحيمهما، رحمن الدنيا والآخرة، رحمن الدنيا والآخرة، ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنعهما ممن تشاء، ارحمني رحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك. كم في هذا الدعاء من الخير، وهو دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، توسل إليه بملكه وأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وأنك تريد منه سبحانه وتعالى أن يجعلك أفقر الناس إليه وأغنى الناس عن خلقه، أفقر الناس إليه سبحانه وتعالى وأغنى الناس عن خلقه، لا يحتاج لأحد من خلقه، كما جاء في بعض الأخبار: اجعلني أغنى الناس بك وأفقر الخلق إليك. أغنى الناس، لما ذكر الغنى أنت لا تغار من غنى شجرة ولا غنى بستان، وإنما تغار من الناس، فقلت اجعلني أغنى الناس بك، ومن يستغني يغنيه الله، واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل وعزته في استغنائه عن الناس. إذا أراد أن يكون الإنسان عزيز يستغني عن الناس، كما كان الصحابة رضي الله عنهم فقراء مهاجرين ليس عندهم شيء، ومع ذلك لا يسألون الناس إلحافا. عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى في أيام الحج رأى سفيان بن عيينة فقال له: من أسوأ الناس في هذا اليوم؟ قال: من ظن أن الله لا يغفر له. ومثل له غنى الله وافتقار الناس، قال: مثل الناس ورب العالمين سبحانه وتعالى، هترى؟ قال: هل ترى لو أن الناس اجتمعوا كلهم عند غني كريم من أهل الدنيا وسألوه عناقا خيط، كلهم ماذا سألوه؟ واحد غني، غني ثري مرجوازة، وأهل الدنيا كلهم اجتمعوا عنده وقالوا: نريد منك ماذا؟ عناق خيط. قال: هل كان يكبر عنده هذا الخيط؟ هل كان يكترث أن يعطيهم خيط؟ هو يضيع خيوط من الذهب فضلا على أن يكون خيط من كتان. فالله مالك الملك، لو اجتمع الناس أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم وجاءوا بصعيد واحد وسألوا الله عز وجل وأعطى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، مخيط يعني إبرة التي يخاط بها، دخلها في البحر والمحيط وخرجها، ماذا يأتي معها؟ فالله غني وكريم ومعطي وجواد وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين وذي الجلال والإكرام ومتفضل ومحسن ومنان سبحانه وتعالى. فالخلق مماليك، مماليك لله عز وجل، والله هو الملك المتفرد بالسلطان والقهر. فهو الملك إذن عندنا وصف سادس لله تبارك وتعالى في هذه الآية، قال ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحد. تفضل. أحسن الله إليكم. ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحدا إلا بإذنه، فكل الوجاه والشفعاء عبيدا له، ومالك لا يقدمونه على الشفاعة لأحد حتى يأذن لهم. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله، لا يرضى إلا أمن قام بتوحيده واتباع رسله، فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب. وأسعد الناس بالشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط. الآن ننتقل إلى صفة أخرى، الله هو الملك، ومن تمام ملكه أنه لا أحد يلزم الله أو يتصرف في ملك الله أو يأتي عند الله ويقول له اعط فلان أدخل فلان. المحسوبية في الدنيا، الوساطة في الدنيا، يكون مسؤول وعنده أحد أقاربه أو أحد أصدقائه يدخل عليه، يدخل هذا الصديق متى شاء عند هذا الملك ولا هذا الأمير ولا هذا المسؤول، ويقول له إن فلان عنده مشكلة أريد أن تقضيها. هذا في الدنيا، لكن الله ليس هذا النظام عنده أبدا. الله عز وجل لا أحد يتدخل ويسأل الشفاعة قبل أن يعطيها الله له، بما في ذلك إمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين وصاحب الحوض والشفاعة صاحب المقام المحمود وخليل رب العالمين. هذه كلها أوصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يتجرأ صلى الله عليه وسلم ويقول يا ربي افعل كذا أو افعل كذا، أدخل الناس للجنة ولا أدخل الناس للنار ولا أخرج فلان من النار. الناس يوم القيامة عندما يحشرون يتركون تدنو الشمس ويغلبهم العرق، وليس هناك لا ظل ولا شجرة ولا أي شيء، وكل واحد يبلغ منه الكرب مبلغه. يبلغ منه الكرب مبلغه. والعلماء الذين كانوا يسعون لحث حل مشاكل الناس في الدنيا هم الذين يكونون يوم القيامة لهم الشأن، يجتمعون وليس هم الذين يتكلمون مع الله، لأن لا يتكلم مع الله عز وجل إلا أصحاب الشأن الأعظم وهم الأنبياء. فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام ويذكرونه بمناقبه، إن الله خلقك بيده، أسجد لك الملائكة، أدخلك الجنة، ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ أنا كأنهم يقولون له اذهب عند الله وكلمه، أنت أقرب الناس إليه، الله منك خلق الذرية كلها. فهو يشفق ويقول أنا نهاني ربي أن آكل من الشجرة وأكلت منها وإني أخاف من الله، مع أن الله تاب عليه. نفسي في رواية نفسي أبونا هذا، أبونا يقول هكذا؟ نعم، يدافع عن نفسه. قال اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيقولون لنوح يا نوح أنت أول الرسل، عشت 1000 سنة وعندك، ألا ترى العباد كيف هم؟ قال الله العلماء رحمة في الدنيا والآخرة. فنوح يعتذر يقول أنا كانت عندي دعوة مستجابة في الدنيا دعوت بها على قومي، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم ويقولون يا إبراهيم أنت خليل الرحمن، خليل، ليس هناك محبوب أكثر منك، حاشا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا؟ فيقول أنا كذبت 3 كذبات في الدنيا، وهي ليست كذبات، حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكذب، إنما قال نظر في النجوم فقال إني سقيم، إنهم أرادوا أن يأخذوه معهم للذبح لغير الله، وحطم الأصنام وسألوه قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، فقال بل فعله كبيرهم هذا، اسألوهم إن كانوا ينطقون. ولما أراد فرعون مصر الذي في زمانه أن يعتدي على سارة قال هذه أختي في الله، نفسي اذهبوا إلى موسى. موسى يعتذر أنه قبل النبوة، ما نقولش في الجاهلية، ها، قبل النبوة قتل نفسا، يقول اذهبوا إلى عيسى، عيسى يقول قومي اتخذوني من دون الله إلها، اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى محمد. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش ويفتح الله عليه من أنواع الابتهالات والأسماء والحسنى والصفات العلى، ويتضرع إلى الله بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى ولا يقول شيئا حتى يقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، ماذا تريد؟ واشفع تشفع. فيقول يا ربي أطلب منك أن تبدأ الحساب. هذه هي الشفاعة العظمى التي دائما في بعد الأذان نسأل الله له أن يبعثه المقام المحمود، هذا هو المقام المحمود. شاهد رأيتم بأنه لا أحد يتجرأ ويتكلم قبل أن يأذن الله له، مع أن هؤلاء أكرم الخلق عند الله. الملائكة قال الله عنهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فالشفاعة كما قال الشيخ من تمام ملكه أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، إلا يقول له الله قم يا فلان تفضل اشفع في فلان لك الشرف. من ذا الذي يشفع عنده؟ كما قول من ذا الذي يشفع عندك؟ لا أحد يشفع عندك إلا بإذنك، لأن الله له ملك السماوات والأرض. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فالخلق كلهم مماليك لله، وطوع تسخيره وتدبيره لا يملكون شيئا إلا بإذن الله. فالملك كله لله، ومن تمام ملكه تبارك وتعالى لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يملك الشفاعة، لا يملكون الشفاعة إلا لمن أذن له. كما أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، هناك شرط آخر، أن الشفاعة لا تكون إلا للموحدين، سواء الشافع أو سواء المشفوع. لو كان المشفوع له مشرك لا ينفع، وأما الشافع ليس له أن يتجرأ ويقول أعطوني فرصة الشفاعة. الكفار قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، كلهم يأتون لا لا يشفعون. فلا بد من ثلاثة شروط. الأول إذن الشافع، إذن الله سبحانه وتعالى، والثاني سلامة الشافع من الشرك، والثالث شفاعة سلامة المشفوع له من الشرك، أو براءة المشفوع له من الشرك. معنى من أتى وهو مشركا ليس له شيء من الشفاعة، إنه من يأتي ربه مشركا إن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. وقبول الشفاعة عند الله عز وجل هذا يدل على مكانة هذا الشخص في الدنيا، كان حريصا على التوحيد، كان موحدا، حياته هو موحد، فأعطي وساما لأن شرفه الله عز وجل أن يشفع في بعض الناس، إما من عائلته وإما من إخوانه المؤمنين أصحاب الكبائر من أهل التوحيد. التوحيد لكنهم أصحاب كبائر، ولكن كله بإذن الرب المالك. وخير الشافعين هو إمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، يشفع الشفاعة العظمى التي دائما نسأل تبارك وتعالى أن يوفقه لها، ويشفع شفاعات أخرى، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ولا يشفع صلى الله عليه وسلم إلا للموحدين، ولا يرضى الله إلا عن الموحدين، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: قد علمت أنه لا يسألني عن ذلك غيرك يا أبا هريرة. لحرصه، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أما في السبعة، نحن الآن في السابع، الآن نأتي إلى الصفة الثامنة التي هي العلم. نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.